قلبي فوق اصحى من وهمك بقى روح بعيد يا شوق مش عايزه غرام ولا لقى ليه المر ادوم وحبيبي في الغردقه